يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وما جاء به حق عند ربه. اللهم فقهنا يا ربنا في ديننا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم. الموضوع الناقص ديال الله فيما يتعلق بالرفع والقبض أو الرفع والضم أشمر نفس صليت تكبيرة الإحرام أو في غير تكبيرة الإحرام وكذلك القبض أو الضم أضم نفس نغل أريد مرن كذلك تحريك السبابة هذه الأفعال الخارجة عن الصلاة التي تنقض الصلاة أو الأفعال إلا بالتأجين حد يجيك نسيسا إلا لا صلاة له ظلت الصلاة نقض هكذا عندنا في المذهب لك السؤال فإلا غرنا في المذهب الإباري. تقدمنا إلى ولمكن الخشوع مع كثر الحركات شمال يفسن ساعة قبرد شمال يفسن ساعة ركعات شمال يفسن ساعة سجدات شمال يفسن ساعة تشرد شمال يفسن هكذا أمون يلا تتمنى برادي حد يعلم تنزل الله لا يلا لا حركات. أما كذلك مساعدة عدنين مثلا نخي إلها كذلك كاع هذه الأشياء مبتحرج دار اسمها هذه كلها هي مناقضة للخشوع تبسط الخشوع وعمود الصلاة الخشوع. ربي تبارك وتعالى اللي قرأنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن ينا لكل شيء عمود وعمود الصلاة الخشوع لكل شيء عمود وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله يتقاكم. على كل حال لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله يتقاكم هكذا. لا صادع عبد الحمد بمجرد هذه هذه زو هذه كي تحركت مش تاع مش تاع تخفيف الا غا الا غا ختمي لابد له تجين صدفه لابد بالسيتوجين صدفه لابد تاع بنادم الا محاول مسلم صلى الله عز الله الا مطالب الذي عاد اتجه كل وسيله الا غادي صحه التوجين صدك راه تقدر تصحى طريقك وستجي ماشي تاع عطفه ادنى حركات فاش توجين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيرقبوني الى كذا ان لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وبين قوسين داني على كل حال يعني الا من يقول انا يعني تجي الحركه تفاس صلى الله عليه وسلم تحرك الا ورخص كذلك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كبر يا وكلش الى يزلى الى يلا الى هذه الشكل كتشبر الثانيه هذه كمل الثانيه هذه كمل وربما اللي كمل اي ديك الدار 30 ساعه ربما تبقى وين الصبح كذا ولا ابد خي خزر ادي بيان الحشني تقول ابد خزر نطي لي زلى ونرزلت شزلت ابد اللي عبت وضرار زلت اذا مش تعد كونسونتري مش تقارن تعبر معناها تحصدت ومجمتش ظلت بتزود فخ تحاول تترت وهو بيتجي لس الوسيل تتفخ هنكمل على كل حال نحبسي في هذا الموضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا إلى آخره. أعون مخلوقه على كل حال يزول ذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رقبته سيق الظلط سيزوه يسين بيس السلام عليكم يا رسول الله ويرسل الناس أرجع فصلي فإنك لم تصلي ذو الزاكي والزلط 3 مرات هذه جمعة صموني الناس يا رسول الله علمني سمدي لك وسين خلف موني وسين وجر ومونيا سمدي اسم داس اسم داس لاعتدال اسم داس اطمئنان اسم داس الا صغد يركع عاد يركع باطمئنان واتمعليت يودي في الساعة مع سبحان ربي العظيم صغد سمع الله ولمن حمده واتمعليت السجود وهكذا كل حركة تسيني حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن قائما حتى تطمئن ساجدا لاطمئنان. وني مشهور أون الحديث مشهور في في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتسمى حديث المسيء صلاته مشهور غرز الباب كامل حديث المسيء صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الواجب من الصلاة بين شيء لم يوجب من الصلاة شنو بتغدش ماشي لك بين غماره وسيني لا تشمر نفاسنس ولا نفاسنش ولا تنقبض ولا تحرج الضادش ولا شيء. قالوا كان ديني بالحد ايني اشمر نفاسن دوق بعض دقين شيء لنا معروف سومني سومني وسي وسني سلم وسنيني. ولكن الرسول اوه ليس ماذا الزلت الا يطلع هذا الزلاح اي لن يستعوج وهو ليس من الظلط ليس من اللي يطلع هذا سنة يسأفيس. هل ولي لا يحسن الركوع والسجود؟ السجود ألو كان اللي تشمري فاسنس مقبطا، هل يحسن أن يرفع أو يخفض؟ هل يمكن إلى أن مثلا هذا عدد يتنديو على قانيهم؟ غير ممكن. طبعا ماشي إلا ولديو الركوع والسجود على قانيهم، كذلك الشمرني في الصندوق بعض وتنتيو على قانيهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من السلام المنزوم إلا مش كاسي سلم. لكن سيلا أو من شرعي والتوركر بمعنى لش سيسن بكل وتنيجي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وسينها المتنتجي. ثم ربي تبارك وتعالى ومرنا بالظلت في القرآن إجمال، يعني إن شاء الله مجمل أقيموا الصلاة دمنا يموشان اللي بين الليلين ومرنا أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره، إلا أنه هو نسجن واني بدي في القرآن تفاصيل ظلت من الهيئات من الركود السجود واني بدي أني مثلا بتغنى عزم كبير تهليل بسمع الله ولمن حميده سبحان ربي العظيم سبحان ربي لا قعدت نواني بدي في القرآن إلا سيد نزل قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في ركعكم، سبح اسم ربك الأعلى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في سجودكم، خلاص هذا ما كان. وغيرها كذلك من الأذكار والتسبيح إلى نصليت ليش نذكر ربي تبارك وتعالى مني يعني واضحة ظاهرة في القرآن ليش. وكذلك يعني تحديد الأوقات كذلك تحديد الأوقات، نعم ربي تبارك وتعالى يشاهدني مثلا الأوقات الرسول صلى الله عليه وسلم يبني وإنما حتى أنه أين بإني لمن يولي حديث سيرت نطمون حديث سيرت نطمون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين من يخذ سيزيس جبريل عليه السلام يسلم ناس يبين ناس الأوقات نزالت شتو الوقت نجار الزلاء شو الوقت نطبزين نتسمسين تنظر الصغشة كل وقت أطول الوقت نزالت أزيز جبريل سيني قوفة صغي يسلم ناس الأوقات نزالت الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم ناس الأوقات نزالت كذلك القيام والقعود والركوع والسجود كذلك ربي تبارك وتعالى وتنذكر القرآن بالتفصيل لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أختم داني أيون أوني شاي ولا كذا كريم مارون نزلت إلى مدقاع سنتن هم وقاعدين سن خلاف هم وقاعدين سن خلاف ولو قال خلاف لا في الركوع ولا في السجود ولا في التسبيح سبحان ربي العظيم ولا في سبحان ربي الأعلى قام يتنقى سبحان ربي العظيم قام يتنقى سبحان ربي الأعلى قام يتنقى عند الركوع دقن قام يتنقى يعني سنة مرتين السجود وهكذا هم ولو قال الخلاف جار حد يركع مرتين حد يركع يسجد تشتيقد حد هان ويقعون الخلاف ميمي على خطر دقن شلال الرسول بينت يقينا الرسول بينت ألو كان كذلك الرفع والقبض لا حقيقة من الرسول يجد أكون تقعد يسمع الخلاف كيف نقول أظن تنفهم يا توت صادعت الركوع والسجود لجس الخلاف بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم بينت بالصح الرفع والقبض يسمع الخلاف خاطر الرسول تنبين خاطر تنجي أين يجيت الرسول حقيقة واقع يقين يجيت ويقال خلاف صحيلا وتجي يقال خلاف وانتشاء المعقول. وكذلك أنظر كذلك الحج أنظر الحج أول يقال خلاف الحج طواف بالبيت سبع أشواط حميو ولا شكل حدا غنيني تمني شواط حدا غنيني ست شواط قاع متقين سبع أشواط شتو اسمنا غنم ذا من دمنا عن نقضة شو داني مثلا السعي بين الصفا والمروة اسمنا غتبديد منا غتقريب قدان شغل شو المبيت بين صان صاني مثلا العرافة المبيت بين منمي أصغر العرافة منمي أجوس عرافة من وهكذا جاء مضبوطة على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يجيتا ذميتنا يسمى لك وكذلك إلا الحج الحجتس إلا إن وقتنتس القصوى إلا قال ما القصوى إلا قال خذوا عني مناسككم ألملت بالسجن. ثم روى الإمام أحمد والبخاري عن طريق مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث صحيح، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن صلوا كما رأيتموني أصلي يتفسر كل حديث السبت ماشي أديني شتود زغيت الرسول سويلا نسونا هذه الجكولة أديني توني زغيت الرسول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن يلزم يعني أن عاد نفهم ذا وحدي أو الأمر نعم الأمر يدل على الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي واجب أخفوا إتلم أتظلم مشي تقبل صلاة صح الصغار يعاد والدوسي كتقارنت معناه يقن الدليل وذي ظلم إلا مشك أبي أصرف فين وجوبني غلقلت الوجوب أني مثلا يتجر بعض نشرة يبطلتنا مثلا بالدليل على أنه خاتم وهو وجبه وهوش قرينة سمعنا القرينة تصرف الأمر من وجوب إلى ندب شيء تعبر هذا كذا في الفقه. ألو كان الرفع بالضم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتجه ألو كان التوضب غسل صدعي التوضب غسل أدعاد نختني وجبه ربعا بشيء يتقدمان غصنات إلا يعني كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا ولكن كل جنس يوم كان إذا قام إلى الصلاة دقنش خلاف إلينا وضرغا يعني مختلفين. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو من كبيه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو أذنيه شيء ما إلا كان إذا قام إلى الصلاة معنى كل ما غادي تشغل زلط شو بتغادي تشغل أو اسم من اسم دوم مضوم مضوم كل ما غادي تشغل زلط سغادي عدموني هامي أخليني مستحب فقط حالتي اللي قلت حاجتي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واضبة في تجد ديما كلهم كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة يتجد هامي ولدي على الوجه أنت المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده يعني أدي وجه بقنشة أدي على يتجد أدي على ديما يتجد مش كده على الوجه خطر القول السنة قول وعمل وتقرير إما تنيا مرضى مارا داني والومع في هذه القضية والومع ربع أما مضى العمل كذلك في هذه القضية لم يعمل لم يرفع ولم يخضع الحمد لله كان قارد ونحن مطمئنون. وكذلك وليرغي بقن حد يتجمعوني يجي تقرير ماشي. لذلك هو وجبين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نيجي لكن وسيقال الرسول يتجاتن ديما يتجاتن ديما يتجاتن ديما يتجاتن يقال أنا مستحب بنت الرسول ديما يتجاتن وقع مستحبين وجب همتي المستحب شلنا أول كلمة مستحب حتى أنه غرسا في الكتب نسلينا يقول بتعيق الحد يتاو ليشمر يفاسن الزلط صحيحة يغرسن تناموني صغادي عدموني حميزة يعني تجد قاع القدوموني أو نضجتو يتلا تسجل إلا مش كده عدد أو كيفيتو دقي إن شاء الله أنا بتعيد ولد دقي نروكل مركان صلاة ما دقي نروكل مركان دين مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يزور المسلم سلم من قيام رمضان ثلاث أيام من بعد وسندي في غير ننسي يا رسول الله أنه غنت في غير يخلي قيام رمضان إلا يسن خفت أن يفرض عليكم ألو كنا ونفرض على كل امتسر كل امتفرض كل زلغ من القيام خلاص نسبح وجه خفت أن يفرض عليكم لذلك وسندي في غير. لكن أو المسألة المشمر للقبض إلا قارن إلا يعني الرسول طال الغسل بتنت أدسنا تبع القاعدة لأنتم لا واجبين رفض خاطر الرسول طال الغسل خاطر تقارن الرسول طال الغسل ولكن من جهة أخرى تقارن مستحبين خاطر الرفض شان تناقض شان على أنه يدل لباين دقيش لان غير ترجيجي وركا دقيش لان ترجيجي دقيش لان يعني وني لان يتخرى ونسلتو أما تقريبا دينا أما تاليش شجعت إلى مشكدين يدفن ثم ما هي السنة سنة البتان سنة لغة من حيث اللغة سنة هي الطريقة المحمودة المستقيمة ولذلك قيل فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المحمودة وهي مأخوذة من السنن وهو الطريقة أو تعريف المعجم من لسان العرب يبيننا يفهمنا بالمعنى السنة يعني في اللغة هي الطريقة المحمودة سنة حسنة لأنه الذي سلم من سنة سنة سيئة كذلك لتجوز أو لمشاكلة فقط وأما شرعا من معنى السنة شرعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقر عليه يصبح سنة أي تنسى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الوضوء المثال التيمم في الوضوء يبدأ سفوسي المثال التكليت المغسول ثلاث مرات المثال السنة الصوم إلى كل حال كذلك معروفة أما مثلا في التصرفات العادية للأداب أداب الأكل والشرب والنوم إلى آخره وحتى الجماع هذه مثل من كتب العلماء والاختلف في هذه الأشياء هل وصل في هذه الأشياء هامي قام تفقين إلى الوضوء ثلاث مرات الغسل العضو ثلاث مرات الوضوء العضاء الوضوء الشدي البتاء هم مختلفا كذلك فيما يتعلق بالصوم شتود الصوم متى يكون متى يكون الإمساك متى يكون الإفطار سننه وأدبه كذا كل متفقين ليس هم مختلفا هم وقع الخلاف مما يدل على أنه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أين الرسول والتيجي والتيبين وخالص خلاف قشا معقول إذن صريعة السنة هي الطريقة المحمودة الطريقة إلى نجس يعني الخلل هل الرفع والضم إلا ديس الاضطراب في الروايات هل يصح أن يكون سنة سنة هذه سنة حتى لو يقعد الاضطراب حد يقرأهم حد يقرأهم حد يقرأهم حد يقرأهم تعال السنة مستحيل قال الشيخ تفيش في تفسير سورة الكوثر الشيخ تفيش رحمه الله إن في تفسير سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر وفي البيهقي والحاكم وابن أبي حاتم وابن مرضويه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحر جبريل فقال رفع يديك أي إلى نحرك عند كل تكبيرة في الصلاة وإن ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يسول جبريل عليه السلام للمعنى قوله تعالى فصل لربك وانحر أو كلمة انحر بتلمعنس جبريل جاوب بس إن يسوع كلمة تنحر مع ناس مع ناس الشمع بفاس جزالات وإن ذلك صلاتنا معشر الملائكة وزينة الصلاة. وني على كل حال في تفسير الشيخ فيش الجزء 16 تفسير سورة الكوثر الشيخ فيش مارو أدي نقد معناه أدي وضح. قلنا أول الشيخ فيش قلنا حديث رفع الأيدي إلى النحر موضوع لو صح للزمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه في صلواته ليقامون الشيخ فيش. ولم نجد حديثا صحيحا في أنه فعله ولا في صحته. ثم رأيت ابن كثير قال ابن كثير هوني ذكر في مفسر القرآن هو شافعي وهو إباضي شافعي ابن كثير تفسير ابن كثير مشهور قال إنه حديث منكر جدا حديث منكر جدا أو إن كلمة الله جنس الرسول والجبريل بتل معناه النحر إن إذا مرني فاس نجزلت إن هذا الحديث منكر معناه ليش سيس مرفوض. وابن الجوزي قال إنه موضوع أذيني كذلك مروء الشيخ فيش وكذا حديث ابن جرير عن أبي جعفر مرفوعا إنه رفع اليدين عند تكبيرة افتتاح الصلاة. وحديث البخاري وغيره إنه وضع يمناك على يسرك خذر دوحدي التناقض ثاني الاضطراب قمت تفسر درجة شمر قمت تفسر نقبة إنه وضع يمناك على يسرك ثم وضعهما على صدرك في الصلاة. وكذا في البيهقي عن أنس وجماعة ابن عباس كل ذلك موضوع ولا يصح كل ذلك موضوع ولا يصح. ثم الخرطبي في أحكام القرآن الإمام الخرطبي في جامع أحكام القرآن التفسير رغم التفسير كذلك مشهور في الجزء 20 صفحة 222 عن ابن القاسم تجن ستمدى الإمام مالك عن ابن القاسم قال وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. إن ابن القاسم ولم أرى مالكا يرفع يديه عند الإحرام قال وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. على كل حال بتجح عند خصدي أدي الأولى بتسقرن تونيك لغا كلا موجودة في تفسير ميشيل كارنيغاون تفسير سورة الكوثر من الإمام القرطبي في جامع أحكام القرطبي. أديني ما رأيك من الشيخ فيش قلت فهذه الأمة كلهم يعملون بنحر الضحية وغيرها في هذه الآية يعني المفسرون أغلب المفسرين كل أنهم ونحر معناها أنحر الضحية فصلي لربك وانحر معناه فصلي لربك وانحر لربك مما خطر الجاهلية التغني يصلون للأصنام وينحرون للأصنام. لكن ربي تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر معناه وانحر لربك. أنا كمل معه تحريك السبابة على كل حال كذلك يعني أقوال منها قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر قبض كل الأصابع معناه إيرانس قعتني طبق والإشارة بالسبابة سبابة عند الشهادة. الحديث يظن ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على أبهامه الوسطى معناه وهو ضائي جمس سلع الدعب من جيدوضان السلطن إنما يجمس سلع الكند من الوسطى فقط من جيدوضان ومس ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى في ركبته ثم الخلود وضعوا اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بسبب أسر في نفوس، يعني نفوس فساي تغمى تغمى خاطف تغمى بشمر نضاد السبابة صح. وعن وائل بن حجر أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، جعل حد مرفقه اليمنى مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه فرأيته يحركها يدعو بها. وكذلك أولا يرد عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي تحرجص، إن كل حال كيفية مساسين في السنة بينها، ثم قبض ثنتين من أصابعه يطف سن غلام برك خفي خفي ثنتين سن برك من أصابعه، فرأيته يحركها يدعو بها إلى الربط يتحرج دغز يدعو بها صح. أن بالمعروف الهيئات الكفيات إلا كذلك أوردن في هذه القضية في عين المذاهب. ما الحنفية بتنن أن برفع سبابته عندنا في الألوهية عن غير الله بقوله لا إله صادني لا إله يشمرس صادني إلا الله يسرس، هي تراش من أول المتفطن جنس لتوني ساتج قطعا يقين تفطن جنس قطعا يقين تفطن جنس. عند الملكية يعقد من اليد اليمنى في حال تشاهده ما على سبابة الإبهام، السبابة والإبهام يعني يجنز سبابة يعني يتنش وتنطبق مادا السبابة كالمشير أي يعني تجمون صداس، معناه صداس السبابة ينشهد يتجسي صاموني معناه أما دي ليس جنك تحشت ويندب دائما تحريك السبابة صح، ويندب دائما تحريك السبابة أن القبلة وحدي الخلاف الاختلاف جاي ينودين ثم أو نحرش تحريكا وسطا من أول التشاهد إلى آخره وهو غير صادي أو لا إله إلا الله خاطئ، من أول تشاهد إلى آخره لا إله إلا الله لك من رسول الله اتحرش يمينا وشمالا لا فوق وتحت يمين وشمال دعا يتحرش فسي الظلم خاطئ بالتجسام سجناء الودي خاطئ فسي الظلم. إنه الملكية الشافعية والحنابلة يقبض منها أي من يده اليمنى الخنصة والبنصة، خنصة والبنصة رأين ضد أفزان دوني فيس الخنصة والبنصة، وكذلك الوسطى في الأظهر عن الشافعية، والشافعية كم نورد الوسطى. أما عند الحنابلة فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بسبب أو المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها لفعله صلى الله عليه وسلم ويديم نظره إليها، يعني جمعني فوق يمارس سألة تحية ولي خزرت ورس خزرت لعز تحية يا ركبت أن القبلة وحدي الخلاف معناه ولا قرم اجتموني العديد قرم لنين اجتموني العديد غلطم معناه لك تبين غير خلاف إلا إن جالس حدي قرم حدي قرم حدي قرم بربكم لو كان الرسول يجيسن يجيو يشرايو هذا قرم يصول الاختلاف حنا القبلة وحدي يعني كنت عقلاء أكون الرسول اللي يجون يشري وكان يقعد اختلاف هل مسألة لنطن كيف ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صار قمة التحيات إلى ديما ماشي لنا القبل لكيفية أنه شمر وراس بتسجيل ورقب لربما تلقب لقنين جيثو أتلقب ناموني قلنا القبل قلنا ورقاب إلا أنه كامل ثم هل لله عن ظلت نصن ما لنا عن الرسول بتتجاب والباقي كل إلى سجلت أصل ماضي الناس تفرني أما غلانا القبة تتزلها وحش انت الرسول صلى الله عليه وسلم انفضل تتزلت مع جماعة مشيدة وأما السنة بنفل تتزلت انت قلت وتنزل يظهر دون تحيك السبب المثال من الرفع والقبض من الأفعال الظاهرة سيل أفعالنا ظاهرة سيل أفعالنا تورقب ألو كان لها الرسول صلى الله عليه وسلم لجتنكم وتخيص الخلاف وقعلنا قبل ثم كذلك بشكل يعني أن السندوحي انتقا الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم مش كدي وحده أمت مش كدي وحده مسلم خاتم مش كدي خلاف جرس وغير معقول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أتجي الكيفية إلا أدعب يمسلم نختلفا أدعب نختلفا إلى ما لا يعلمه إلا الله لأقل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلاف أذنها في سوية الصفوف هذه القديم كيفة أما يوخر في الصف أسيسي ولا سيني صوص الديني لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بكل تأكيد لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بكل تأكيد إليناها فون في الفوضى الاختلاف في الصف في الوقوف في الصف فكيف هذا عد نتادي الإشراب إلى هذا عد إنسان مخالف ديس إذن أيها المؤمنون على كل حال أن البلنغ يشبه أن البلنغ يعني يون البعض نشاء ثم كذلك أن نحذر الشبه إلا أنت ساعة دورانت ساعة دورك الشبهات اتقدمنا يا صناتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عيش المرفاس اشتكت لأجل المنافقين فنجل المنافقين عيش المرفاس خطر مشكد مشكلة أتني أفضح إلا أصنام عن شمر سقود نسا خلاص ولعاود يكمل شمر حتى أنه بعض الروايات أنت يشمر مرتين فقط ويكمل وجهه ثم الشبهة ثلاث لم نقول أن أياني إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام يتوجب شكل أن النج ماشي تجاب بالتاني مثلا نزل يحدي ظلم على الجماعات ويتخلي في الإمام أنا غادي يجي الإمام ما تجي أنت أن يقول معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجن بعدين إنما جعل الإمام ليؤتم به إن فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون معناه هو اسم اختمام أول ركع قبل غادي ركع أول تشير قبل غادي تشير أول سجد قبل غادي سجد وهكذا أول تكبر قبل غادي كبر أول تسلم قبل غادي سلم أن يدل معناه إنما جعل الإمام ليؤتم به أما كذلك في صلاة السفر بتشيت المسافر ظلت خلف إمام مقيم أخذني أتظلت كذلك صلاة الإمام أتظلت تحان أرث لإتمام وهو المعنى بتتظلت فرق الإمام الشوني فاسنش وليش تشموني فاسنش خاطئ انت في مذهبه ديس تشموني فاسنش في المذهبك لجي صلاة شموني فاسن تايش ما يفسنس شاتش ما يفسنس تمنس سقرها وتنخيشها وتنخيشها وسقرها من خاطر ماذا بس قرى صاموني العهد توموني في العلماء سيلان بين الناس الأئمة سيلان الناس خلاص شغل المدخل إلا أنه مش كشمر يفسيك وشمر مش كده قبضه القبضة هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعني مثلا تلم يعني مثلا حرام ولكن خاطئا بتنتين شمر يفسيس ولا نشينا نشمر يفسنا خطر إنما جوع الإمام ليوتما به لا هذا غلط هذا خطأ ثم في شبه إلا أن إلا أن يعني زيجان تقل حدي لما شكد علي تجون عمليته أين بتا أين استحى استحى ضعف الشخصية عند علي جه الشخصية تضعف صار يعاد مع حد ويرد منه يتشمري فسنس قدي ما نسوي حدس أما دي سن ما دي شهر واحد سن جامعة تلم تنقعد شمر فسنس استحى إلى قمنا شمر فسنس ندي هنا وهو عن شمر فسنس ناسي ونسقيل ونسقيله ولا إيماننا ونسقيله طاو نغرنا وهذا ضعف ضعف الإيمان ضعف الشخصية يا أخي معتد بنفسك معتد بدينك معتد بمذهبك ولماذا ومن بعد وما غبتش بتين أي شيء هم وجمع نفسك بتغدر شو بس بتت سند غريش تحجث حفظ بك تحجث ناس بتلاحظ حفظ بك تحجث سند ناس لم تغموني ويكفى ويتكمل اقتعوا المعز والتث معز في النقاش حياة اما القتل سينيما كيف واش قال لك يعني قاع انت غني ما نسي لأي مثل يقدم ما نسمع بعض الدوات إلا انت كذا المستواس يعني هذا انت ولا انت ليش مرفسنس هذا كله ضعف في الإيمان ضعف الشخصية وضعف اليقين إقواس كتنجد ستنجد وانت يظل كنسيتا وطنا بعضي يظل كتنجد الملكية سي كبر الإمام يش مالفاسنس يش مالفاسنس غطا سيقلا نزغط إنا يسولنا في ديس ليزغط يزغط قرسان إنا يسولنا السلام عليكم وعليكم السلام إلى آخره سيتكونين الناس شو اسمه الناس شيء يباضي الناس الناس هم يشمر يفسن الشيء يباضي هم يشمر يفسن في باضي وشمر يفسن ما رجعك بتيش الزمين تشمر يفسن ركب ده واحدة من أولى موصف للمتعصبين إن المتعصبين غولات لربما بالتول شمر ديفسن شد جادي تناقش يحمي الله عليك حمل عشواء مشي غنوق عنا دي منه وموشان بمعنى خطر متعصب ما خطر لي فيهم دينس لكن من أولا منصف واتجمعي شتي والسجو متعد التعد يعني تملك الديمة مع المدينة منصفين أنا صار مارو اللي قد شبهة تلط كتبنا للمذهب كتاب المدونة من أبي غانم بشير بن غانم رحمه الله وني سيكلم دان أبو العبيدة سير في قن من رابع بن حبيب سيني عزم المعباد إلى آخره مع سيدة غنم اذكر المدونة مدونة نفقة في باب كيف ينصب الرجل يديه في السجود كيف ينصب الرجل يديه في السجود الكيفية التكية اللي قحلنا لسنس فسنس صار يسجد من الباب ذكروا عن ابن مسعود أنه رأى رجل خالف بكفيه عن القبلة وقال لو أن عندي حجرا أوجعت به يديك حيث لا تستقبل به من القبلة يرقب يقن سيسجد ويتضانس وتنسقى القبلة جسنام الشق الغرب إنه يسوق الغير يقلون الغرب أكون يشتغل قرسي فاسنج يتلين العشر دقائق يضان شتي وتنسق الله القبيل. إذا من يولاني يفسر أو مسألته يفسرت أشم بها سنة عند كبير حالتي إلا الباب تواري الباب باب كيف ينصب الرجل يديه في السجود. وعن سعيد بن وقاص وابن عمر وغيرهما أن السنة أن يستقبل المصلي القبلة بكفيه كذلك تفسير دي قدم معي دي قدم إلى أنه على كل حال يفسر في حسب الغرض حسب الشيخ سنتا حسب إلا ما شكد أي دسيس الرئيس أي دسيس يعني إلى يتقرط إلى الرفع والقبض منها من سنة الرسول وحشة التونة والنان أو الخور يقول لك أذكار غمارو لأن في الدول بغانم الخرساني الجزء الأول الصفحة 241 تحقيق الدكتور بجو مصطفى صح أجل سيد محمد سؤال ربما أو أنكم نغيت خمس دقائق مش كذا قد يقضي هذا الموضوع. ربي تبارك وتعالى ينام بالخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو الخشوع؟ كعما كان سنتين الخشوع. الخشوع في لسان العرب قوله وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وكل ساكن خاضع خاشع. في تفسير ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خاشعون خائفون ساكنون. وقال حسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا جناح. صح طهر مفهوم. جابر بن زيد إلا يروى عن 70 صحابيا بنيتهم كذلك اتلحى إلا يتبع يتسول بتتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال العبادة السنة بكل إلحاح حتى أنه هو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قبل يتسولت في يعني دوخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سل يا بني سول أون جابر بن زيد الأموني والبيت بتغفص إلا يشمر يقواسي يفسس لا في الرفع ولا لا عند الإحرام ولا عند الركوع ولا عند السجود ولا شيء. كذلك والتوارق إلا يقبر ولا يحرج رأس. لكي لا يصحمني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعون أقول الصحابة لنجين صحابة لنجين جابر بن زيد إلا أن يبي العلم في الصحابة إلا أن حويت علم 70 بدريا ما اتصلت بهذه 70 بدريا فحويت كل ما عندهم من العلم إلا البحر بن عباس فكنا توني سيما سيأتي بزوال سيما سيأتي بزوال إلا دي المز الصحابة. ولكن إيش جابر بن زيد واللي بيلموني الصحابة واللي يجاموني لتبع عن جابر بن زيد وجاموني وجابر بن زيد ثقة عند جمهور المسلمين دائما سمن كلهم بمختلف مذاهبهم تقولان جابر بن زيد التوين القوالس استشهاد من القوالس في الشرع في التفسير وفي شرح الحديث وفي كل شيء. شيخ سليمي رحمه الله لما كان سنت من علماء العمان إن رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض للصلاة. أن ارتبناهم كنت مكروه الحدين فهم مكروه وبركة غير مكروه أخذ تلك راهي التحريم تلك راهي التنزيه. أنا فهم دوحي كراهية نوعين كراهية التحريم وكراهية التنزيه. داني مكروه معناه مكروه كراهية التحريم مكروه ناقض للصلاة لأنه زيادة عمل في الصلاة زيادة عمل في الصلاة تعبد بالعمل تجي تزايد عن الصلاة تنقذ لكن تطلب به صلاة كل إلا بتجي العمل لضرورة إلا لغالب الضرورة معليش تخطني إلا إيش تجيب. وكتب الفقه لهم بينا ونعمله بمثال إنسان إلا ما بتجي نحن يعني تلزم لهم شكتنيج إلا ضرورة لإصلاح الصلاة في نجال نزلتش أتجدين حاجتني في نجال مش كتصلاح نزلتش على خطر أسمار في الشيء على خطر أني مثلا تقبل النجس تاني مثلا مدرجة تحرم أني مثلا بنشاي يزورت أني مثلا تهاردنت هتنغل في في في الصلاة معلش خلاف شيء. ثم زلتنا شنا أيها الإباضية هي لا تحتاج إلى دليل على خطر أدوي الدليل مناولا يخالف القاعد أو مناولا يخالف القاعد يجرف الأصل وسقيه الدليل شين ظلتنا إلى الأصل ظلتنا إلى أموني لجلس رفع ولا القبض مثل الإسبال أصوات نفسه بلا يكفي حركة ولا أحرش نوع النظام ولا شيء هذا كله لا يحتاج إلى دليل مما الخطأ والأصل. ومع ذلك على كل حال باقي إلى غنى الأدلة أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ معناه يتود الخبر ربي تبارك وتعالى خبر صلى الله عليه وسلم ازدهاد وقال على السفر إن سدهاد سنة بعد مدن عاد مشمر يفسس مظلق كأنها أذناب خيل شمس يسن إلى طبعا العيد شمر ذي شخوات الصوجنا. وروى الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن المسيب بالرافعة عن تميم بن طرفة عن جابر بن صنورة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة أسكنوا في الصلاة. النام من أولا يعني يتأيد القول مشمر فسل إن أول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسنت الصحابة سلم تسلم تسليم سقط سلم الزالت أذن السلام عليكم السلام عليكم بتتجد جهامت يفسنسن يفسنس يسنسن أجيت تفوز السلام عليكم ورحمة الله أذن كمن يفسنس السلام عليكم ورحمة الله جهت صمت إن يسن وهو تجهت موني موني. يا هل ترى التسليم هو من الصلاة ومن غير الصلاة الحالة لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة سادين السلام عليكم فيها الظلط يفغي الظلط. وقال الإمام أفلح وعند أصحابنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فرأى قوم رفع أيديهم في الصلاة كأن أذنبوا خير من شمس فقال أسكنوا في صلاتكم واعلموا أن الله أقرب إليكم بحبل الوريد. أخيرا صالح عاد قولنا مسألتون الرفع والضم تتردد بين الاستحباب والنقض حد يقال مستحب حد يقال لا نقض صلاة من أولا عقل من أولا غرس الغيرة في صلاة قد أحد صلاة مهما كان كل مهما كانت الأحاديث مهما كانت الأدلة مهما كانت كل صلاتيني الرفع والقبض لأن رزن صلاة لأنها أعمال وتحريك السبب لأنها أعمال خارج عن الصلاة هذه مسيدي بالتأيوين وهو حملك أنا غدا بدت على فرض إلا أني مثلا الذي سوسين والرزم حملك اسمح لي والرزم دون والرزم إلا كغدا ويق جرلت إلا زريت وكنت أطلق طبعا أمون إذن أن يرجع بالنقد طبعا وهو أحوط له لصلاته أغني فاس يسلم مطمئن على خطر قالوا كان أسيني بالتولي شمر فاس إن شاء الله صحيح أين صحيح بالتولي شمر فاس إن شاء الله صحيح ما خاطي صحيح بالتولي تقبل زي صحيح ما خاطي صحيح بالتولي تحج درج إن شاء الله صحيح ما خاطي صحيح إيزيا صدعت زي صحيح بتشيون هالتجدى إن شاء الله هي مشكل بحلك إما بلش إلى بس ورزنة نتوي الحالة إلى الشطر زلت شغل نقض الفساد أما إلى البلش تل مشك أتحيدك السنة وأنا هذه السنة ثبت حتى تحيا أو السنة أنت حقيقة لا رش دليل رش دليل رش برهان رش حجة صحيحة متينة قوية إلى حقيقة أن الرسول يجد مطمئن ديس لاش غادي يسكن الشك التحيد التحيد السنة السنة تحيد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قلت لنا حقيقة الرسول يجد نعم تظن متى أتنضات مت أتردد بعد تريد تبتدي الرسول يجد صلى الله عليه وسلم تجي أخذنا تحيد السنة خلت عاد بدعة بدعة أتنسبد البدعة تتنسبد على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا إثم ونقول إثم أن نزعله بمقران إذا استنسب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي فن يتنفي يتبوى مقعده من النار ينعمني صلى الله عليه وسلم من هو يستنغي فيه إلا دي أدي غزودي خير مشان جهنم أدي بيان مشان جهنم فن يتبوى مقعده من النار أم وقت حاجة لن تلبي العددين السنات لا أبدا أيها الإخوان على كل حال أوقع بين لك الحلينين غسون تسليم عليه السنة معلم صاد يسبي حديني أدري بيح دعال أيني السنة سنة على الرسول العين أما صاد يسبي حد عام ينشي أنت أيني كذا وكذا السنة أسيرة معلم والله أول الغلط الخطأ وإن دعابت بالدين أيها الإخوان أنا ربنا هذا وحدي نظمت لنا هذا وحدي وعلي المسؤولين أنا وعلي المسؤولية على كل حال نطلب ربي تبارك وتعالى أغني وفقر إلينا يتبتنا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايها المشاهد الكريم نرجو في نهاية هذا القرص ان تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.